هل يجوز المسافر إذا وصل إلى بلد غير بلده وأراد أن يستقر فيها أقل من 4 أيام؟ إيش؟ هل يجوز؟ هل يجوز المسافر إذا وصل إلى بلد غير بلده وأراد أن يستقر فيها أقل من 4 أيام؟ هل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يجوز له القصر فقط دون الجمع؟ نعم، يقصر ولا يجمع، إلا الأفضل لا يجمع، لكن الأفضل إذا كان وحده ينبغي له يصلي مع الجماعة، إذا كان في جماعة لا يصلي وحده، لكن إذا كانوا 2 أو 3 وأحبوا أن يصلي وحده فلا حرج، والأفضل أن يصلي في المسجد، أما الواحد يجيب المؤذن، إذا كان يسمع المؤذن ما يصلي وحده، يصلي خلف الإمام وإذا أتم يتم خلفه، وإذا كانوا جماعة فهم يقصرون ولا يجمعون مثل الحجاج بميناء، يصلون كل وقت في وقته، وإن صلوا مع الجماعة فهو أفضل وأتم. أحسن الله إليك. المحرم هل له أن يكد شعره وهو يعلم يقينا أنه سيسقط منه شيء؟ لا، إذا كان يكد برفق، إذا احتاج يحك رأسه برفق، أما يكد لا حاجة إلى كد، كد بالمشط لا، يعني هذا يسقط الشعر، ما في داعي. قول تسريح شعره. نعم، سرح شعره ورجله، وهذا قبل الإحرام. نعم، قبل الإحرام، وما جاء في حديث عائشة أنها أمرها أن تقض رأسها، أن تقضه بأصابعه وتمشطه بأصابعها بدون مشط. نعم، هذا هو الظاهر. نعم، إنه إذا كان له شعر يفرق عن يمين وعن يسار كما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم. هدي الشركات. نعم، هدي الشركات يدفعون أموال للشركة ويهدون عنه. يهدون إيش؟ في الحج إذا وكله يهدي عنه. لابد يوكله، لابد من النية، يوكله يعطيهم دراهم ويوكلهم لا بأس، إذا وكل ثقة لا بأس، أما إذا كان غير موثوق بهم فيتولى بنفسه. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من أفضل. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به، واستهللنا وأهلل الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب. وقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وهو من استهلال الصبي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان كيفية إهلال الحائض والنفساء. والإهلال معنى رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو التلبية. وتكلم المؤلف رحمه الله على مادة أهل الإهلال، وقال إن المادة تدور على رفع الصوت. أهل تكلم به، يقال فلا أهل بشيء أن يتكلم بهذا الشيء ورفع صوته به. استهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، يعني رفع صوتنا قلنا طلع الهلال. واستهل المطر إذا خرج من السحاب. وما أهل به لغير الله هو رفع الصوت بالذبح للأصنام، ومنه استهلال الصبي. قالوا: هل الصبي يعني إذا خرج من بطن أمه سقط صاح ورفع صوته بالبكاء، فبادة هل تدور على رفع الصوت. هل بالحج رفع صوته بالتلبية، ومعنى هل بالحج رفع صوته بالتلبية، قال: لبيك اللهم لبيك. استهل الصبي رفع صوته بالبكاء، استهللنا الهلال رفعنا صوتنا بالإخبار به خرج الهلال. استهل المطر إذا سمع صوت خريره خارجا من السحاب. المؤلف عادة رحمه الله إذا جاءت كلمة يذكر اشتقاق هذه الكلمة من باب الفائدة. كذلك باء هل لغير الله به يعني الذين يذبحون للأصنام ولغير الله يرفعون صوتهم بتسمية لأصنامها ليذبح باسم المسيح فيكون باسم المسيح وليذبح للصنم كذلك باسم الصنم. فالمادة تدور على رفع الصوت. والحائض النفساء كغيرهما سهلان تغتسلان كل منه تغتسل يشرع لها الاغتسال. المحرم كل من أراد أن يحرم بحاج عمره يشرع له الاغتسال يسن له الاغتسال اغتسال والتنظف والتطيب قبل الإهلال ثم يهل بعد ذلك إذا كان دبر فريضة فهو أفضل وإن لم يكن وقت فريضة توضأ وصلى ركعتين ثم أحرم. لكن الحائض النفساء كل منهما لا تصلي فهما كغيرهما من من أراد الحج والعمرة تغتسل ولو كانت عليها العادة والنفساء تحترم تغتسل ولو كان الدب معها لأن أسوأ بنت عميس امرأة أبي بكر لما ولدت محمد بن أبي بكر بن الحليفة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعمل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر أن يأمرها بتستثر بثوب يعني تتلجم تحفظ ثم تغتسل وتهل. وكذلك عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فهما كغيرهما. فالغسل مشروع لكل من أراد أن يحرم حتى الحائض والنفساء لكن الحائض والنفساء إذا طهرتا يغتسلان كل منهما تغتسل عن الحيض والنفاس إنما هذا الغسل للإحرام استحب. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة يعني بعض الصحابة أهل بعمرة هذا مختصر وبعضهم أهل بحج وبعضهم أهل بحج وعمرة خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات للحليفة قال من شأنه هل بعمرة فليهل ومن شأنه هل بحج فليهل ومن شأنه هل بعمرة وحج فليهل. فمنهم من هل بعمرة ومنهم من هل بحج ومنهم من هل بعمرة وحج والنبي صلى الله عليه وسلم هل بالعمرة والحج معا صار قال لأن يعني معه الهدي ساق الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام. وعائشة هلت بعمرة قال فأهللنا بعمرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب مكة قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة معا ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا الذي معه هدي لا يتحلل حتى يذبح هديه. وأما من لم يكن معه هدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا نيتهم بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين. ثم لما طافوا مكة بالبيت وطافوا بين الصفا والعمرة ألزمهم وحتم عليهم أن يتحللوا لما ساق الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات خيرهم بين الأنساك الثلاثة. ثم لما قربوا من مكة قال لهم من لم يكن معه هدي فليجعل عمرة. ثم لما طافوا من الصفا والعمرة ألزمهم أن يتحللوا إلا ما ساق الهدي لا يتحلل. وذلك لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما سيأتي. وعائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة لكن لما قربت مكة حارت جاءت العادة ماذا تعمل؟ قالت هنا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة استمر عليه الدب حتى جاء الحج. وفي رواية أخرى أنه دخل عليه النبي وهي تبكي قال ما لك أنا فستي ثم الحيض نفاس ثم الحيض نفاس هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك أعمال العمرة وتحرم بالحج أمرها أن تغتسل للحج وهي متلبسة بالإحرام لكن أمرها أن تغتسل حتى تهل بالحج. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج لأن الرأس في ضفائر أي ضفائر تنقضه بأصابعها لا بالمشط تنقض الشعر المفتول الضفائر تنقضها ثم تمشطها تعيد الفتل أخرى بيدها تغسل تنقض الشعر ثم تغسل تغسله بالماء ثم تعيد نقض الشعر وتسمى هذا الانتشار بدون استعمال المشط، لأن المشط يسقط الشعر وهي محرمة الزاعة على أحرامها. قال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج وداعي الأمرة، يعني داعي أعمالها، وإلا فإنها أدخلت الحج على العمرة، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا والرواية تفسر بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فدل على أنها قارنة وأنها حصلت على حج وعمرة ثم اعتبرت عمرة ثانية بعد الحج. فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي الله، يعني دعي أعمالها، ففعلت. فلما قضينا الحج، هذه الحديث مختصر وجاء في نقطة مطولة، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي أخوها إلى التنعيم. التنعيم هو أقرب الأمكنة إلى الحرم، فاعتمرت. جاء في الحديث الآخر أنها هي اللي طالبت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطلب نفسها، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة، صاحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني بعمرة مستقلة، وإلا حصلت على حج وعمرة، فحصلت عمرة لكن ما طلبت نفسها تريد عمرة مستقلة. فأمر أخا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فاعتمرت من التنعيم. فدل هذا على أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد أن يأخذ إلى الحل، وليس له أن يحرم من الحرم، والتنعيم أقرب الأمكنة إلى الحرم. ولو أحرمت من عرفة أو من الجرانة أو من الشميسي أو من أي مكان فإنه يحصل المقصود، لكن التنعيم أقرب شيء إلى الحرم هو التنعيم. فدل صار هذا الحديث مخصص لحديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج والعمرة هم كانوا دون ذلك فمهلهم من أهله حتى أهل مكة من مكة، يعني موقع المواقيت قال أهل مكة يقوم من مكة هذا للحج، أما العمرة فإنه لا بد أن يخرج إلى الحرم خارج حدود الحرام. قالت عائشة فقال هذه مكان عمرتك، يعني هذه مكان عمرتك التي أدخلت عليها الحج، هذه عمرة مستقلة مكان العمرة التي دخلت عليها الحج. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، يعني الذين أهلوا بالعمرة وحدها طافوا بالبيت 7 أشواط وطافوا بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلوا انتهى من العمرة، ثم أحرموا بحج في اليوم الثامن مرة ثانية، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. طوافا واحدا هذه رواية والرواية الثانية رواية الكشفين طوافا آخر، وهي الصواب أن طافوا طوافا بدل واحدا آخر كما في الرواية الأخرى، رواية الكشفين هذه طافوا طوافا آخر، ورواية غيرهما طوافا واحد طوافا آخر أحسن، طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. والمراد بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة لا بالبيت، لأن الطواف بالبيت هذا واجب على الجميع، كل طواف بالبيت طواف الإفاضة المفردين والقارنين والمتمتعين، لكن هذا الطواف خاص بمن؟ خاص بالمتمتعين الذين أحلوا من عمرتهم ثم أحرموا بالحج مرة ثانية. قال ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، في اللفظ الآخر لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني بين الصفا والمروة. الذين جمعوا الحج والعمرة من هم؟ القارنين طافوا طوافا واحدا من الصفا والمروة. وأما الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم أحرموا بالحج طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فدل ذلك على أن المتمتع عليه طوافان بين الصفا والمروة ليس يعني. وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا طواف واحد بين الصفا والمروة سعي واحد. فقولها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم أخذ بهذا جمهور العلماء، وأن المتمتع عليه طوافان بين الصفا والمروة طواف للحج طواف للعمرة وطواف للحج لأن العمرة منفصلة. وأما القارنين فليس عليهم إلا طواف واحد للحج والعمرة كما في قولها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا يعني بالصلاة والعمرة. ويدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة في الحديث الآخر طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك يعني يكفي طواف الحج والعمرة. فدل هذا على أن المتمتع عليه طوافان وسعيان. وبهذا أخذ جمهور العلماء. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المتمتع ليس عليه إلا طواف واحد وهو رواه عن الإمام أحمد ليس عليه إلا طواف إلا سعي واحد من الصفا والمروة. وأجاب عن هذا الحديث تكلم في هذه الزيادة قال هذه بزيادة الزهري. ولهذا قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في مناسكه أنه ليس هناك إلا سعي واحد من الصفا والمروة لجميع الحجاج المفردين والقائمين والمتمتعين ما عليهم سعي واحد. لهذا يقول رحمه الله في مناسكه وليس على القارن والمفرد إلا سعي واحد باتفاق العلماء وكذا المتمتع على الصحيح من أقوالهم. والصواب أن المتمتع عليه سعيان كما في حديث عائشة. وفي قوله أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا رد على أبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أن القارن عليه سعيان وطوافان. فقولها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من لحجهم هذا رد على من قال إن المتمتع لا يكفيه إلا سعي واحد وهو روى عن الإمام أحمد اختيار شيخ ابن تيمية. وقوله فطاف وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا آخر طوافا واحدا هذا فيه رد على من قال إن القارن عليه سعيان وطوافان وهو الإمام أبو حنيفة. والصواب أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد. وفصل الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي في خلاف بين أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز. جمهور العلماء على أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا نيتهم إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة فيجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين. وهل هذا مستحب مستحب استحباب مطلق أو خاص بالصحابة؟ ذهب شيخ الإسلام إلى أنه خاص بالصحابة الوجوب خاص بالصحابة والاستحباب عام. قال لي زالت اعتقاد أهل الجاهلية. والقول الثاني أن فسخ الحج إلى العمرة لمن يكن معه هدي واجب على كل أحد وهذا اختيار ابن عباس رحمه الله. ذهب إلى هذا ابن عباس وقال إن من طاف وسعى بالصفا فقد حج شاء أم أبى. اختار هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقال إني أميل إلى هذا القول أكثر من ميلي إلى اختيار شيخنا. قال أنا أميل إلى هذا القول منه إلى قول شيخنا يعني القول بأنه يجب على الإنسان أن يتمتع إذا لم يكن معه هدي. هذا رواه عن الإمام أحمد وذهب إلى هذا ابن عباس واختاره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد واختاره من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. أما جمهور العلماء فإنهم يرون أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. من شاء يتمتع هو أفضل ومن شاء يفرد فلا ومن شاء يقرن فلا. خير الأنساك الثلاثة كما خير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند الميقات خير الناس منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالحج والعمرة. وعلى القول بأن بالوجوب يكون إذا لم يفعل يأثم حجه صحيح. واستشكل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بنقض الرأس والامتشاط كيف الآن أحرمت العمرة ثم تنقض رأسها وتمتشط وتغتسل وهي لا زالت محرمة. فقال أبو حنيفة رحمه الله إنها ترفض قال أبو حنيفة وجماعة إنها ترفض العمرة تركت العمرة وأهلت الحج. والقول الثاني العلماء والجمهور أنها أمرت بإدخال الحج على العمرة وأن العمرة باقية، وهذا هو الصواب في قوله صلى الله عليه وسلم: طوفك بالبيت وبصف المرأة يسعك لحجك وعمرتك، والنقض لأجل الغسل حتى تهل بالحج، وما النقض بأصابعها، الشعر المفتول الظفور تنقضه بأصابعها ثم تغسله ثم تعيد تفتل مرة أخرى بأصابعها بدون إيش؟ بدون مشط، والابتشاط يكون بالماء وبغيره، والابتشاط مع التسريح، تسريح الشعر بأصابعها، وهذا قول الجمهور وهو الصواب. فالنقض الشعر معناه تسريحه بأصابعها، والابتشاط معناه جعل الشعر قرونا مع البشاط أو بدونه، أما كد الشعر بالمشط فلا، فلا يجوز للمحرم ولا للمرحي لأنه يقطع الشعر. أما لو سقط شعر ميت من التسريح فلا يضر لأنه غير متعرض. نعم. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. حدثنا الحسن بن علي بن علي الخلال، حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأهللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. نعم، هذه الترجمة معقودة لحكم الإحرام المبهم إذا قال أهللت أو لبيك ولم يعين شيئا لا حج ولا عمرة، هل يصح؟ قال: لبيك اللهم لبيك وأهل وأحرم، لبيك إحراما ولم يعين لا حج ولا عمرة ولا حج ولا عمرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يقول أن يحرم أن يهل بإهلال مبهم، فهذا يصح ثم يصرفه لما شاء، يصرفه للحج أو للعمرة، المهم يدخل في الإحرام. إذا قال إذا أهل ولم يعين صح الإحرام ثم يصرفه لما شاء، حج أو عمرة أو الحج عمرة. والثاني أن يعين: أهللت بما أهل به فلان، أهللت بإهلال زيد. وهذا إذا كان يمكن معرفته ينظر، إن كان أهل زيد بالعمرة يكون إهلاله كإهلال زيد بالعمرة، وإن كان أهل زيد بالحج يكون أهل بالحج، وإن كان أهل زيد بالحج والعمرة يكون مثله. وهذا أيضا فيه خلاف من العلماء من أجاز ومن من قال إن هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يقول الشخص أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عليا جاء من اليمن وقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدري من ماذا أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو موسى الأشعري جاء من اليمن وقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما علي فقال ماذا أهللت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم أنا معي الهدي، فامكث حراما كما أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة، وجاء علي أيضا ببدن من اليمن فضمت فصارت الجميع 100، فبقي علي على إحرامه لأنه أهل بهلاك أهل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قارن فصار علي قارنا، ولأنه ساق الهدي وعلي معه الهدي. أما أبو موسى فإنه قدم من اليمن وقال بما أهلك؟ قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معك هدي؟ قال لا. قال عليك، قال طف في البيت واسعى وتحلل، جعله عمره. وكذلك أيضا من قال في هذا الزمن، لو قال شخص أنا أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الزمن صح، يقول له إن كان معك هدي فأنت تكون قارن تبقى، وإن لم يكن معك هدي فإنك تحل بعمرة، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه من كان معه الهدي قال لا تحل حتى تذبح هديك، ومن لم يكن معه هدي أمره أن يجعل إهلاله لعمرة فيطوف ويسعى ويقص ويتحل. فمن أهل بإهلال كان النبي صلى الله عليه وسلم له هاتان الحالات، إن كان معه هدي فإنه يقرب للحج والعمرة، وإن لم يكن معه هدي فإنه يتحلل بعمرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يبقى على إحرامه لأنه ساق الهدي، وأمر أبو موسى أن يحل بعمرة، لأن وكل منهما قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يقول شخص أهللت بإهلال فلان؟ هل إذا قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس، لكن إذا قال أهللت بإهلال كإهلال فلان، إذا كان يمكن معرفته فلا بأس، ينظر ماذا أهل به فلان، فإن أهل بحج يكون حج يهل بحج، وإن أهل بعمرة يكون عمرة، وإن أهل بحج عمرة يكون عمرة. أما إذا كان لا يمكن معرفة الشخص هذا بما أهل به فلا. وإذا أهل بإهلال مطلق مبهم غير معين صح، ويصرفه لما شاء بعد ذلك. ذكر حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله أن يقيم على إحرامه، لماذا؟ لأنه ساق الهدي. وذكر قول سراقة يعني كان يعني المتعة باقية إلى يوم القيامة. قال سراقة لعامل هذا أم لأبد؟ قال لأبد الأبد العمرة تمتع. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لا أحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهدي وامكث حراما كما أنت، فبقي على إحرامه. أما الحديث الثاني ففيه في قصة أبي موسى، حديث أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبقرة، فقال بما أهللت؟ قلت أهلته كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. فدل هذا على أن من أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عصر هذا إن كان معه هدي بقى على إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليا، وإن لم يكن معه هدي تحلل بعمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أبا موسى الأشعري. قال أبو موسى فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. هذا محمول على أنها من محارمه، من محارمه من بينه وبينها محرمية، هذه المرأة من رضاع أو مصاهرة، فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه يعني هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته. فجعل عمر يفتي الناس بإيش؟ بفتوى اجتهد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا بعمرة فيكونوا متمتعين كلهم، ألزمهم إلا من ساق الهدي، ومن ساق الهدي بقى على إحرامه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الصديق رضي الله عنه وأفتى بفتوى أخرى، وجعل يفتي الناس بإفراد الحج، يفتيهم بإفراد الحج، واجتهادوا في ذلك حتى يكثر العمار والزوار. فالآن في وقت الحج يفرد، أمر الناس يفردوا بالحج على سبيل الاستحباب، أما العمرة يتركوها لسفرة أخرى حتى لا حتى يكثر العمار والزوار، لا يزال هذا الذي حج ويعتبر. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يفتي بهذا أيضا في خلافة اجتهاد، وكان يفتي الناس بالإفراد. وكذلك عثمان كل مثلا كلهم كانوا يفتون بالإفراد، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة حتى يزول اعتقاد أهل الجاهلية، أما الآن زال اعتقاد أهل الجاهلية. فاجتهدوا رضي الله عنهم وأفتوا الناس بالإفراد حتى تكون العمرة لها وقت آخر وسفرة أخرى ليكثر العمار والزوار. أما علي رضي الله عنه فإنه أخذ فإنه لا يزال يفتي بالتمتع، لأنه هو الذي أمر به النبي الصحابة في الحج للعمرة. وكذلك أبو موسى الأشعري، وكذلك ابن عباس وجماعة من ذلك أبو موسى الأشعري، لأن النبي أمره أن يتحلل، فجعل أبو موسى يفتي الناس بالمتعة. فأبلغ أبو موسى أن عمر رضي الله عنه يفتي بالإفراد، فقال لهم أيها الناس إن أمير المؤمنين قادم عليكم، وخذوا بما قال، هذا من التأدب مع ولاتكم. فعمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه أمر بالتمام، يعني قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. هذا يدل على أي شيء؟ على أنه رضي الله عنه يرى الإفراد، قال إن نأخذ بكتاب الله، إذا قرأنا القرآن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ومن أحرم بالحج عليه نتمه ولا يفسخ الحج والعمرة، هذا اجتهاده. وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولم يتحلل حتى نحر هديه. فكان بذلك يفتي بأن من أحرم بالحج يبقى ولا يفسخ إلى عمره، كما كان يفتي بذلك الصديق، وكما كان يفتي بذلك الخلفاء عثمان. فالخلفاء الثلاثة كلهم كانوا يفتون بهذا، وهذا من آيات الله. أبو بكر وعمر وعثمان هم أفضل الأمة، يفتون بالإفراد مع وضوح السنة في الأمر بالتمتع. وفي هذا أن الرجل وإن كان عظيما وإن كان عالما كبيرا قد يخطئ، وفي أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. وفيها هذا أن السنة حاكمة على كل أحد صغيرا أو كبيرا، وأن السنة لا تترك لقول أحد من الناس. ولهذا أفتى علي رضي الله عنه بالتمتع وفعله بنفسه، وخالف عثمان لما اختلف هو إياه وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. كما سيأتي في رواية عثمان أنه لما اختلف علي وعثمان كان علي عثمان يأمر بالإفراد وعلي يأمر بالمتعة، فلما رأى علي أنه لا يوافقه هل بهما جميعا، وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس. وكذلك أبو موسى الأشعري يفتي بالتمتع، وكذلك سعد بن أبي وقاص وابن عباس. ولما قال بعض الناس لابن عباس أنت ابن عباس تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر من هما يفتيان بالإفراد، كيف أنت؟ اشتد ابن عباس على خصمه وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر،

وضر يضر ضرا. نعم، وهذه الترجمة معقودة للإحرام بالحج قبل أشهره، هل يجوز أو لا يجوز، وكذلك الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، لأن المواقيت وقت الحج نوعان، مواقيت زمنية وهذه هي الأصل، ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمنية ميقات الحج 3 أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة. اختلف العلماء هل هي 3 أشهر بكمالها كما ذهب إلى الإمام مالك، وقيل إنها 3 أشهر وثلث شهر، شوال وذو القعدة و10 من الحجة، هذه المواقيت الزمنية. فهل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الأشهر كما لو أحرم في رمضان قبل الأشهر؟ الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فلو أحرم بالحج في رمضان لم يصح، لأنه أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني كما لو صلى قبل دخول الوقت. واستدلوا بقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وأشهر من الحج، هذه التي يحرم فيها بالحج. فإذا أحرم قبل الأشهر المعلومات أصح، يعني قبل وقته. وقولوا فمن فرض فيهن الحج، فيهن يعني في الأشهر، فدل على أنه لا يجوز فرض الحج في غير أشهر الحج. ولهذا قالوا إن، وكذلك قول تعالى سلمك عن هذا، قل هي مواقيت للناس والحج، إذا الحج لهم مواقيت محددة، فمن أحرم به قبل زمان فلا يصح. وقال آخرون من أهل العلم يصح مع الكراهة، يصح وينعقد لكنه مكروه في حقه. وقال آخر من العلم إنه إذا أحرم بالحج في رمضان انقلب عمره، انقلب عمره. كما أنهم اختلفوا في الإحرام قبل وصول الميقات، فإذا أحرم قبل الوصول إلى ذي الحليفة، قبل الوصول إلى قرن المنازل، قبل الوصول إلى ملب، فمن العلماء من قال انه لا يصح لان هذا فيه مجاوزه للحد، ومنهم من قال يصح مع الكراهه، وهذه الكراهه تكون للتنزيه، فيكره ان يحرم قبل الميقات لان هذا مجاوزه لما حده الله ورسوله ومخالفه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم قبل الميقات، لكن لو احرم فاحرمه صحيح مع الكراهه. اما الاحرام في اشهر الحج القول بالمنع قول وجيه، قول عدم صحته، أو القول بأنه ينصرف عمره، أما القول بأنه صح مع الكراهة فقول ليس بوجيه، لأن الله حدد أشهر الحج. فإما أن يقال لا يصح، وإما أن يقال أنه ينقلب عمره، ولهذا في متطوع يحرم بالحج من رمضان. وفي أن الجمع يطلق على الاثنين وبعض الثالث، لأنه قال الحج أشهر معلومات، ومعلوم أن الإحرام لا يكون إلا في شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، بعد اليوم العاشر ما في إحرام بالحج، فلأن الإحرام لا يجوز ولا ينعقد بعد ذهاب ليلتين النحر بإجماع العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنه من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وكره عثمان رضي الله عنه يحرم من خراسان أو كرمان، والمناسبة أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، بين خراسان وكرمان أو كرمان بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج. ففي أن عثمان كره ذلك لأنه يلزم عليها أن يحرم بالحج إذا أحرم من خراسان، وكان السفر في ذلك الوقت بين خراسان ومكة أكثر من 3 أشهر. فعلى القول بأنه يصح، إذا يصح مع الكراهة، ولهذا قال كره عثمان، ظاهر أنها كراهة التنزيه. وقال آخر من العلم لا يصح، لأن تجاوز المواقيت التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليال الحج وحرم الحج، يعني أن خروجهم كان في ذي القعدة، في آخر ذي القعدة، في أشهر الحج وليال الحج وحرم الحج، يعني الأشياء التي الأشهر الأوقات التي يحرم تلبس الإنسان فيها بحرمات الحج، ولهذا قال في أشهر الحج ولا الحج وحرم الحج. فنزلنا بسرف، سرف مكان قريب من مكة. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمره فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. وكان عليه الصلاة والسلام في ذو الحليفة خير الناس بين الأنساك الثلاثة، فمنهم من أحرم بالعمرة ومنهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم أحرم بالحج والعمرة معا. فلما قرب من مكة ونزل بسرف جعلهم بين أمرين، قال من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه ولا يتحلل، ومن لم يكن معه هدي فعليه أن يتحلل، يجعل إحرامه بالحج مفردا أو بالحج والعمرة، يجعله عمرة ويتحلل. قالت فالآخر بها والتارك من أصحابه، لأن الأمر هذا كانه ليس للإيجاب، كانه أمر استحباب. منهم من أخذ بذلك، ومنهم من استمر على، منهم من جعل حجه عمرة، ومنهم من استمر على حجه. هذا لما قربوا مكة. فلما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا ألزمهم وحتم عليهم أن يتحللوا كلهم إلا ما ساق الحج على الصف على المروة. لما انتهوا من الطواف ألزم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، ألزمهم إلزام. فصار الناس بين أمرين، من لم يسق الهدي ألزم بالتحلل، ومن لم يسق الهدي بقي على إحرام. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى وجوب التمتع، وقال من طاف بالبيت وسعى حل شاء أم أبى، وليس الاختيار فيها. وهو رواه عن الإمام أحمد أنه يجب التمتع على كل أحد، واختار هذا ابن القيم رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني، وقال كل إنسان يجب عليه التمتع. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن هذا خاص بالصحابة الإيجاب لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية، وبعد الصحابة يكون مستحب. ابن القيم يقول أنا أميل إلى قول ابن عباس أكثر من ميل إلى قول شيخنا. ابن عباس يوجب التمتع، شيخ الإسلام يرى أنه مستحب بغير الصحابة، فيكون فسخ الحج إلى العمرة فيه أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه واجب، وهذا اختار ابن عباس وابن القيم ورواه عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنه مستحب، وهذا قول جماهير العلماء. والقول الثالث قول بالمنع، ذهب إلى هذا بعض العلماء وقالوا إنه ممنوع. والصواب أنه مستحب لكل أحد. قالت عائشة فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه كانوا أهل قوة وكان معهم الهدي، أهل قوة يعني قوة مالية، ولهذا ساقوا الهدي فلم يقدروا على العمرة، لأنهم لم يقدروا أن يتحللوا بعمرة، لأنهم ساقوا الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هديه. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك يا هنتا، يناديها هنتا هذا عام من أدبه كل امرأة. قالت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. هذا من حسن أدبها، ما قالت إني حائض فكن، قال لا أصلي يعني ممنوع من الصلاة. تبكي حيث فاتها تحلل من العمرة، ما قدرت تطوف ولا تسعى، وجاء الحج وهي على حالها فبكى حيث فاتت العمرة، ترى أن العمرة فاتتها. ولهذا قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت سمعت قولك لأصحابك يعني تحلل بعمرة وأنا ما أستطيع. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، يضيرك يعني لا يضرك. المؤلف رحمه الله فسر في آخر قال يضيرك ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا وضر يضر ضرا، عادة المؤلف رحمه الله إذا جاءت كلمة يفسرها لغويا باب الفائدة. قال فلا يضرك يعني ما يضرك لأن هذا إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن لأن هذا ليس باختيارك ما يضرك ولا ينقص من أجلك. كون جاء الدم ما هو باختياره ولها أجرها. ولهذا قال فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. رزقها الله العمرة أمرها أن تحرم بالحج مع العمرة فأحرمت بالحج مع العمرة وصلت قارنة ثم أحرمت بعمرة مستقلة فكتب الله لها عمرة عمرة قبل الحج عمرة بعد الحج. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت. ما طهرت إلا لما بدأ الحج استمر عليه الدم. ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت يعني طفت طرف الإفاضة. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر. النفر الآخر هو يوم 13 والنفر الأول اليوم 12. الحج له نفران النفر الأول والنفر الآخر. النفر الأول يوم 13 يرمي جمرة العقبة إلى الجمار الثلاث بعد الزوال ثم يطوف ويسعى ثم يطوف للعمرة الوداع ويذهب بشرط أن يخرج منها قبل غروب الشمس. وأما النفر الآخر يرمي اليوم 13 والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل وإنما رمى اليوم 11 و12 و13. قالت فخرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب. المحصب الوادي الذي فيه الحصبة وهو خيف بني كنانة وهو الأبطح هو الآن بين مكة وبين منى هو الأصل العزيزية الأنصار فيه أحياء وحارات لكن في الأول كان وادي كانت مكة بنيانها قليلة صار بينه وبين منى وادي ينزل فيه الناس لأن الحج إذا أحلوا من عورتهم إلى عهد قريب كان الحجاج يأتون يضربوا خيامهم في مكان العزيزية الآن كانت صحراء الآن سدت البنيان. قال فنزلت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ضربت له خيمة في الأبطح ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. جاء في الحديث الآخر قالت يا رسول الله يرجع صاحبتي بحج بعمرة وأرجع بحج. فأمر أخاها قال أخرج بأختك من الحرم دليل على أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد يخرج من الحرم. النصوص تفسر بعضها البعض يخرج من الحرم إلى الحل ثم يحل سواء حرم من التنعيم أو من عرفة أو من الجعرانة أو من أي مكان لكن أقرب الأمكنة إلى الحرم ما هي تنعيم. قال أخرج بأحد مفتك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتيا ها هنا فإني أنظركما أنظرك يعني أنتظركم. خرج في الليل واعتمرت ثم رجعت في السحر. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئت بسحر في آخر الليل. فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل في آخر الليل عليه الصلاة والسلام حتى جاء البيت وطاف طواف الوداع في آخر الليل قبيل الفجر ثم أذن الفجر فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام صلاة الصبح بعد طواف الوداع من صبح اليوم 14 من الحجة وصلى بالناس وقرأ بسورة الطور وطافت أم سلمة من ورائه من وراء الناس. قال فما سمعت صوتا أحسن من عليه الصلاة والسلام ثم ذهب قافلا رجع قافلا للمدينة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. نعم نعم لا صلى الفجر في المسجد الحرام محصب بات به ورمى عليه الصلاة والسلام اليوم 13 الجمار الثلاث يرميها قبل الصلاة 11 يرميها قبل الصلاة رماها ثم ارتحل إلى المحصب وجد الخيمة ضربت فصلى بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات. فلما كان آخر الليل 14 نزل إلى مكة وطاف بالبيت طواف الوداع ثم أدركه الفجر بعد طواف الوداع فأذن الفجر فصلى بالناس بعد طواف الوداع الفجر ثم قافل راجع إلى المدينة. نعم. باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال وما طفت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقى أوما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى، قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. نعم، وهذه ترجمة معقودة لهذه الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير فيها من أراد الإحرام في أشهر الحج: التمتع والقران والإفراد. تمتع أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، والقران أن يحرم بهما جميعا بالعمرة والحج، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. فسخ الحج إلى العمرة، العلماء لهم فيها قولا، أحدهما أنه خاص بالصحابة، والثاني أنه سنة وليس خاصا بالصحابة. والقول الثالث ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وهو قول ابن عباس أنه يجب فسخ الحج إلى العمرة. فتكون الأقوال في فسخ الحج للعمرة القول بالوجوب وهذا الاختيار، وقول ابن عباس اختيار ابن القيم رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختيار الشيخ ناصر الدين الألباني. الثاني أنه خاص بالصحابة، الوجوب خاص بالصحابة دون غيرهم، هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. الثالث أنه سنة حق الجميع. وهناك قول رابع أن فسخ الحج للعمرة لا يجوز، وهذا أضعفهم. ذكر حديث عائشة، كرر حديث عائشة لما فيه من الفوائد، كل طريق فيه زيادات ليست في الطريق الأخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، يعني لا نظن إلا أنه الحج. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أنه ما في عمرة في أشهر الحج، ما في إلا الحج. أشهر الحج شوال وقعدة والحجة وحتى محرم، ما في إلا الحج. والعمرة هذه أشهر الحج تكون خاصة بالحج، والعمرة في بقية السنة. ولهذا قال عائشة خرجنا مع النبي ولا نرى إلا أنه الحج. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل كبر عليهم ذلك، شق عليهم ذلك، تقالوا كيف نتحلل؟ سمينا الحج، حبينا بالحج، كيف نتحلل بالعمرة؟ فقال عائشة افعلوا ما أمركم به، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معه. فلما طافوا سوا قال لهم تحللوا كيف لا؟ أي حل؟ أي حل؟ هل حل حل كامل ولا حل ناقص؟ قال حل كامل، الحل كله خلاص. من تحلل انتهى من العمرة يلبس ثيابه ويتطيب، وتحل له زوجته أيضا، استعظم ذلك. قال رسول الله يجامع الإنسان زوجته وما بينه وبين الحج إلا 4 أيام، يذهب إلى منى وذكره يقطر مليا، استعظم هذا، لأن هذا ما كان معروف في الجاهلية. حتى قالوا يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر مليا، يجامع النساء ثم اغتسل ثم أحرم بالحج وهو في أشهر الحج؟ استنكروا هذا، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مشروع وأن هذا هو الأفضل وأنه حل كامل. قالت فلما قدمنا، فقالت ولا نرى إلا أنه حج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسعينا بالحج وسعينا بين الصفا والمروة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يسق فحل من لم يكن ساق الهدي حل من إحرامه ونساؤه لم يسقن فأحللنا فيها أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم أحللنا إلا عائشة حاضر استطاعت وأما بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحللنا قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر لأن في اليوم الثالث عشر نزل سبت ليلة الحصبة لأن نزل بالأبطح بالوادي الذي في الحصبة فسمت ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأنا أرجع بحجة وأرجع أنا بحجة قال وما طفت ليالي قدمنا منها قلت لا يرجع الناس بعمرة وحجة يعني بعمرة مستقلة وإلا هي رجعت بعمرة وحجة لكنها ما تنفط بنفسها تريد عمرة مستقلة مثل ما حصل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك أمر أخا عبد الرحمن أن يعمرها عمرة ثانية قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا حبستهم ما أظني إلا حبستهم من صفية رضي الله عنها طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فظنت وبقي على طواف الوداع فظنت أنها تحبس الناس وأنه لا بد أن ينتظروا حتى تطهر طواف الوداع قالت ما أظن إلا حبستهم فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقة يعني هذه الكلمات تجري على لسان غير قصد عقرى يعني عقرك الله حلقة حلق الله شعرك لكن هذه ليس مراد منها الدعاء مراد منها بيان الشيء أو الحث على الشيء قال أول ما طفت يوم النحر يعني طواف الإفاضة قالت قلت بلى قال لا بأس انفري وهذا فيه دليل على أن الحائض لا وداع عليها لأنها ظنت أن طواف الوداع واجب فظنت أنها ستحبس الناس فقال لها هل طفت يوم النحر طواف الإفاضة قالت نعم قال لا بأس انفري طواف الوداع يسقط عن الحائض فدل على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع قالت عائشة رضي الله عنها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها والصواب الأخير أنها هي مصعدة والنبي صلى الله عليه وسلم منهبط منها نعم سم بعد سم. ها. فلا أخذ به الجمهور أنه لا بأس بالإتيان بعمرتين في سفرة واحدة الجمهور على هذا وهم ذهب هكذا ولهذا الفتوى على هذا الناس يعتمرون عنه لكن إذا كان في زحام مثل بعد الحج تكرار العمرة كل يوم كل عمرة ما ينبغي هذا ولا ينبغي الإذاء والزحام وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا غير مشروع بدليل أن الرسول والصحابة ما فعل ما أخذوا إلا عمرة واحدة وأن هذا خاص بما كانت حالته مثل حالة عائشة نعم سلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر هذه وجوه الإحرام الثلاثة قالت عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة العمرة ومنا من أهل بالحج هذه وجوه الإحرام الثلاثة الإحرام بالعمرة متمتعا بها الحج الإحرام بالحج والعمرة قائما إحرام بالحج مفردا والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند الميقات في الحج ثم لما وصلوا قربوا مكة ألزمهم بأن يتحللوا إلى مساق الهدي أمرهم على سبيل الاختيار أيضا ثم لما طافوا لما سعوا ألزمهم بالتحلل إلى مساق الهدي قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج هذا محمول على أن عائشة خفي عليها إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة مع الحج وأنه أهل بهما جميعا كما خفي على جابر قال جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وإلا فقد ثبت عن بضعة عشر صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة والحج جميعا كما قاله الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا ثبت عن 17 صحابية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة وحج. قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه لأنه أمر بها أصحابه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما عثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بها لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. نعم. هذا فيه أن مروان بن الحكم شهد هذه القصة اختلاف عثمان وعلي رضي الله عنه. فكان عثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ويأمر الناس بالإفراد، فكان يرى كرأي أبي بكر وعمر، يرى ينهى الناس عن المتعة يقول لا تتمتعوا أفردوا بالحج، ومن أراد أن يعتمر فليعتمر سفرة أخرى ليكثر الزوار للبيت. ويرون الخلفاء الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج للعمرة لسبب وهو رد اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قالوا وقد زال هذا السبب. وأما علي وابن عباس وجماعة وأبو موسى الأشعري فيرون أن السنة هي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختلف علي وعثمان لما رأى علي أن عثمان لا يوافقه أهل بهما جميعا قال لبيك بعمرة الحج. قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد من الناس. وهذا فيه أن على أن الحق والصواب قد يخفى على بعض كبار أهل العلم، وأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف بالدليل، وفيه أن السنة حاكمة على كل أحد صغيرا كان أو كبيرا. ولهذا اشتد ابن عباس رضي الله عنهما على من عرضه وقد أفتى بالمتعة على من عرض بقول أبي بكر وعمر، وقال يوشك أن تزل عليك حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول ما قال أبو بكر وعمر. نعم. وهم يأمران بالإفراد رضي الله عنه على سبيل الاستحباب وينهى عن المتعة لكن لا على سبيل التحريم بل على خلاف ذلك. نعم. أول أحسن لبيك بعمرة وحجة يعني قارن. نعم. هم ما يرون القران قارن او متمتع او متمتع له حتى للباب بالحجه والعمره يتحلل بعمره. اقول له ان يتحلل من الصحابه اللي لبوا بالعمره والحج، المهم انه لبى بالعمره. فلما راى انه ما في فائده وان عثمان مصر على الامر بالافراد فاعلن عثمان علي رضي الله عنه قال لبيك بعمره الحج. قال ما كثر لدعا سنة رسول الله قول لأحد من الناس. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. يعني وهذا في حديث ابن عباس قال كانوا يعني كان الناس في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. لماذا؟ يقول أشهر الحج هذه خاصة بالحج. شوال ما في عمرة، القدم ما في عمره، الحج ما في عمره حتى محرم. يقولون هذه العمره الاشهر الحج خاصه بالحج ويجعلون المحرم صفرا يعني ينسبون المحرم الى صفر، وهذا في بعض الاحيان لان اشهر الحج هي اشهر الحرم. ذو القعده وذو الحجه والمحرم هي الاشهر الحرم يتوقفوا فيها عن القتال تطول عليهم مده ثلاثه اشهر، فاذا ارادوا ان يقاتلوا قالوا انزحلق محرم إلى صفر ونقدم صفر فيقاتلوا في شهر محرم ويسمونه صفر. هذا يسمى النسيء. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليعطيوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالنسي زيادة في الكفر. كيف يأخروا محرم ويجعلوا سفر وقدموا محرم ويجعلوا سفر؟ لأن يعني محرم ما يصح في القتال من أشهر الحرم تطول عليهم مدة فتشرب في قتال فإذا خرجوا القتال قالوا سهل محرم زحل نأخره ونقدم سفر فنقاتلهم في محرم ويسمونه سفر وصفر يسمونه محرم. هذا هو النسي الذي عاب الله عليه. ويقولون متى العمرة متى تكون؟ قالوا إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر يعني الجروح التي تكون في ظهر البعير بسبب الحمل وحمل الأثقال تجرح ظهر البعير. الناس كانوا يحجون على الإبل يحملوا على أمتع والزاد ومدة طويلة يمكن الذهاب شهر والرجوع شهر تتجرح ظهور الإبل. فإذا وصلوا انتهوا من الحج صاروا يداونها يداون الجروح. فيقول إذا برأ الدبر و يعني برئت الجروح بعد ذلك تجهز العمر. أما ما دام الجروح ما برئت ما في عمره الآن الشهر هذا يسر الحج. هكذا يقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر أثر الإبل عفت وانتهت انتهت من الحج وخلص الحج ولا في آثار للإبل وانسلخ صفر متى يأتي شهر ربيع حلت العمرة لمن اعتمر. فصار متى تكون العمرة عندهم؟ في ربيع يعني إذا عفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج لأنه عليه الصلاة خرج يوم السبت يوم 25 من ذي القعدة ووصل إلى مكة رابع للحجة. خرج يوم السبت وجلس في الحليفة صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد يوم 26. فكانت مدة السفر 7 أيام على الإبل أو 8 أيام. فقدموا مهلين بالحج فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجعلوها عمرة وهم محلين بالحج. فتعاظم ذلك عندهم. لماذا تعاظم؟ لأنه مخالف لما كانوا يعتقدون أنه ما في عمرة في أشهر الحج. كبر عليهم ذلك. فقال الرسول أي حل؟ كيف تحلل؟ تحلل من إحرام أي؟ هل حل ناقص ولا حل كامل؟ قال حل كله يعني حل كامل. لأن الحاج له تحللات، حل ناقص حل كامل. التحلل الأول متى؟ إذا رمى جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء. وإذا طاف وسعى حل له النساء. فقالوا يا رسول أي الحلين؟ إذا طفنا وسعينا وقصرنا العمرة هل هو حل ناقص ولا حل كامل؟ قال حل كله يعني حل كامل كما كان قبل الإحرام يحل فيه النساء والطيب والبخيط وغيرها ليس كالتحلل الأول في الحج الذي لا يباح فيه النساء. ولهذا استعظم جاء كما في بعض روايتنا وقالوا يا رسول كيف الآن نجامع النساء ثم نحرم بالحج ونذهب إلى ميناء وذكر واحد يقر مليا ما بعدنا عن النساء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم به لولا أن معي الهدي لفعلت مثل فعلكم. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. قدم من المدينة قدم من اليمن وكان أميرا في اليمن هو معاذ فأمره بالحل لأنه أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك هذه؟ قال لا. قال تحلل. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يعني هذا في سؤال حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر الناس بالحل وهو لم يتحلل؟ فبين لها أن المانع من الحلال سوق الهدي وتلبيد الرأس. تلبيد الرأس تبع لسوق الهدي. تلبيد الرأس يعني يجعل على رأسه على شعره شيئا يلبده حتى يتشعر صمغ أو عسل أو خطمي لأن مدة طويلة كان على الإبل وكان يجد 6 أيام 7 أيام إلى 10 أيام مدة طويلة فيتشعث الرأس في شعر كان ما يحلق رأسه إلا شعر رأسه إلا في حج عمره كان له شعر كثير فلبد رأسه، يشرع يلبد، يجعل أي شيء يلبد الشعر حتى لا يتشعث وينتشر، يلبده بالصمغ أو بالعسل أو بالخطب. فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحب حتى أنهض، بين لها المانع سوق الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلى. نعم ها لا ما ماك الشعر الشعر تبيع الجهات ماك الرب. نعم نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال نعم. تمتعت فنهاني الضبعي بضم الضاد صحيح ونسبة إلى ضبيعة، وأما الضبع بفتح الضاد ونسبة إلى ضباعة. نعم. قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت. نعم. وهذا الحديث فيها أن أبا جبرة نصر بن عمر الضبعي تمتع، يعني حل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فنهاه ناس، هذا لا يزال حتى في زمن الصحابة، نهاه ناس قال لا تتمتع ما هو مشروع. قال فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني بالتمتع، قال استمر على تمتعك. فأمر قال فنمت في تلك الليلة، يعني يقول الراوي أبو نصر، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة في المنام. فأخبرت ابن عباس، يا هذا الرجل يسأل ابن عباس، فأخبره فسر ابن عباس بذلك بهذه الرؤيا، وقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقال ولما؟ قال الرؤيا التي رأيت. فيه سرور المسلم بموافقة الحق، وفيه مكافأة من بشرك بالخير، أراد أن يكافئ لما أخبره بهذه الرؤيا، أراد أن يعطيه يجعل أعطيك سهم بشارة بشارة، يعني مثل ما بشرك بخير تعطيه يشرع تعطيه مكافأة، في مكافأة من بشرك بخير. وفيه أن الرؤيا الصالحة يستأنس بها، ولا رؤيا الصالحة يستأنس بها ولا يعتمد عليها في الشرع، ما يعتمد عليها، لكن رؤيا يستأنس بها. فاستأنس بها ابن عباس وكبر، جاء في بيانه قال الله أكبر سنة أبي القاسم، يعني التمتع، وسر بهذه الرؤيا وأعطاه بشارة بسببها. والرؤيا الصالحة كما في الحديث، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء السبتي، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل من ولا يحل مني حرام حتى ولكن لا يحل ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. نعم. وهذا الحديث فيه أن أبا شهاب قال قدمت متمتعا بمكة، يعني مهلا بالعمرة متمتعا بالحج، قال فدخلنا قبل التروية بثلاث أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. هكذا الفتاوى التي لا أساس لها، فتوى ما لها أساس من الصحة. فذهب إلى أهل العلم يستفيه في الرجوع إلى العلماء، لو قال بعض الناس بعض الجهال قالوا حجك ما لا صارت مكية، ما ليست شيء، بعض الناس يفتي بغير دليل، لكنه رجع إلى العلماء. قال فدخلت على عطاء السفيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من أحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا. قال عطاء أخبره أن جابر بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمتعة والتحلل منها حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ استنكروا على عادة الجاهلية كيف سمينا الحج نجعلها متعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. يعني أنا ممنوع من التحلل لأني سقت الهدي ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هدي فلولا أني سقت الهدي لا أحلت مثلكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محل. لا يحل مني حرام يعني لا أستطيع أتحلل حتى يبلغ الهدي محله وأذبح الهدي ثم أتحلل وهو ذلك يوم العيد ففعلوا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. نعم. وفي هذه القصة أن علي وعثمان رضي الله عنهما اختلف في متعة وهما بعسفان. عسفان مكان قريب مكة أقل من 70 كيلو وهما اختلفوا في المتعة فقال فكان علي يرى المتعة وعثمان لا يرى المتعة رضي الله عنه. فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فلما رأى ذلك علي بن عثمان أنه لا يوافقه أهل بهما جميعا أعلم أهل بالعمرة والحج معا. لما رأى علي أن عثمان مستمر على رأيه واجتهاده وأن ينهى عن المتعة قال هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الصحابة كيف أتركه؟ فلما رأى أنه لا يوافقه أهل بهما جميعا ليبين للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الحق والصواب قد يخفى على كبار العلماء والفضلاء ويعرفه من دونهم. لهذه المسألة مسألة المتعة خفي الحق على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء فكانوا ينهون عن المتعة ويأمرون بالإفراد وعلم الحق في هذه المسألة من دونهم في العلم والفضل فكانوا يفتون بالمتعة موافقة للسنة وهم علي وعلي رضي الله عنه وأبو موسى وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وجماعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب من لبى بالحج وسماه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. نعم. هذا فيه مشروع التلبية بالحج وتسميته يقول لبيك لبيك حج الله فإنه يلبي بالحج ويسميه وكما أنه يلبي بالعمرة ويسميها يشرع الإنسان أن يذكر نسكه في تلبيته فإذا أراد أن يلبي بالحج قال لبيك حج وإذا أراد العمرة قال لبيك عمرة وإذا أراد الحج عمرة قال لبيك عمرة وحج. وهذا ليس تلفظا بالنية هذا إظهار نسكه في التلبية. أما التلفظ بالنية بدعة وهو أن يقول اللهم إن أريد العمرة فيسرها لي كما قال الفقهاء المتأخرون من الحلب وغيرهم يقول يشرع التلفظ بالنية فيقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي كما يشرع التلفظ بالنية في الصلاة فيقول اللهم إني نويت أن أصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام أربع ركعات وفي الصيام اللهم إني نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا قاله الكثير من المتأخرين من الفقهاء قالوا حتى يتواطأ القلب واللسان لكن هذا الاستحباب ليس عليه دليل بل هو بدعة ليس عليه دليل النية ما ينطق بها لا في الحج ولا في العمرة ولا في الطواف لما يقول بعض الناس نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط ولا في السعي نويت أن أسعى بالصلاة 7 أشواط سعي العمرة وسعي الحج ولا في الصلاة ولا في الصيام. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في القلوب. ولهذا قال بعض العلماء لو عمرت عمر نوح وجعلت تبحث في السنة ما وجدت دليل يدل على مشروعية التلفظ بالنية. أما هنا قلوا لبيك عمرة بالحج ليس تلفظ بالنية وإنما هو ذكر للحج وتسمية للحج في تلبيته قل لبيك حجا. ولهذا قال باب من لبى بالحج وسمى يقول لبيك حجا وإذا لبى بالعمرة قال لبيك عمرة وإذا لبى بالعمرة بالحج قال لبيك عمرة وحج قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، يعني الذين لم يسوقوا الهدي. نعم. ها؟ نعم، هذا من باب اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل منك ما تقبلتها من إبراهيم خليلك ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع. نعم. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. نعم، هذا حديثي بيان أن التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة، قال عمران تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بالمتعة، قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال رجل برأيه ما شاء، يشير إلى عمر، إلى رأي عمر، وهو أنه يرى عدم التمتع ويرى إفراد الحج وينهى عن المتعة، ومن أراد العمرة فليأتي بها في سفرة مستقلة ليكثر الزوار، هذا كان يرى عمر، ولهذا قال رجل برأيه ما شاء من باب التأدب مع ولاة الأمور. فعمران بن حصين كان يفتي بالمتعة مع كابن عباس وعلي وأبي موسى الأشعري كلهم يفتون بالمتعة، لكن قال رجل برأيه ما شاء، يعني أن عمر كان يفتي بالإفراد وينهى عن المتعة، وأن هذا اجتهاد. وكما أن قيل لأبي موسى لما كان يفتي بالمتعة، فقيل له إن أمير المؤمنين يفتي بخلاف قولك، أن تفتي بالعمرة وعمر ينهى عن بالمتعة عمر ينهى عنها، فقال فلما بلغ ذلك قال أبو موسى أيها الناس اتئذوا انتظروا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم واسمعوا له وأطيعوا، يعني تأدب مع ولاة الأمور رضي الله عنه. نعم. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري بارك يا خفاء بارك وفق الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من الشبكة. يقول السائل ما حكم الجلوس في مجالس الرافضة وأهل البدع كما هو الحال مثلا في شبكة الإنترنت أو غيرها؟ لا يجوز الإنسان جالس الفسقة والعصاة والأهل البدع والكفرة إلا على وجه النصيحة والدعوة والتوجيه إلى الخير، أما أن يجلس معه ويخالطهم فإن هذا من أسباب الانحراف، مجالسة الفساق والعصاة وأهل البدع تؤثر على الإنسان، وكذلك أيضا من أسباب سخط الله، قد جاءت آثار كثيرة عن السلف في النهي عن مجالسة أهل البدع ومؤاكلتهم ومشاربتهم وجلوس معهم إلا على وجه النصيحة، لكن لو جمعهم مع مجلس عام غير مقصود، يعني مجلس مثلا عزيمة جمعت وناس كثيرين شيء عارض فلا يضرها، أما أن يجعل المبتدع أو الكافر صديقة ليس له ذلك إلا إذا كان يزوره للنصيحة. نعم. وإذا كان يفعل معصية في المجلس وهو ساكت فهو شرك له في الإثم، يكون حكم نعوذ بالله. إذا جلس مع الذين يشربون الخمر ولم ينههم، أو مع المغتابين حكم، أو جلس مع يسب الله ويسب الرسول والعياذ بالله ولا ينههم، يكون هذا كفر، إقرار على الكفر. قال الله تعالى في كتابه العظيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم بذلك مثلهم. فالواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أهل المعاصي، فإن نزعوا عن معصيتهم فالحمد لله، وإن لم ينزعوا يقوم ويترك المجلس، فإن جلس فحكم. إذا كانوا يشربون الخمر ومعهم حكم يشرب الخمر، إذا كانوا يغتابون حكم المغتابين له إثمهم، إذا كانوا يسبون الله ورسوله هذا كفر، يكون حكمه يكون إقرارهم على الكفر كفر نعوذ بالله، كما نص الله في هذه الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم. يقول السائل: امرأة من البدو حملت حملا ثم في أحد الأيام أرادت أن تحمل كيس تمر وكان ثقيلا فسبب لها ألم وسقط الجنين، وسمعت من أحد المشايخ أن المرأة إذا تسببت في إسقاط الجنين فعليها الكفارة فبادرت بالصيام وصامت الآن 7 أيام، فهل والحال هذه يا فضيلة الشيخ يلزمها الكفارة؟ يعني إذا كانت حملت حملا ثقيلا يعني مخالف للعادة، والمعروف أن الحامل لا تحمل هذا الحمل الثقيل معناها متسببة، أما إذا كان شيء عادي يحملها أمثالها من الحوامل فلا يضر، لكن إذا كانت حمل ثقيل زائد عن ما تحمله الحاملات تعلم هذا معنى تسببت عليها عتق، أول عليها عتق رقبة ليس عليها الصيام، عليها أول تعتق رقبة، فإن عجزت أو لم تجد الرقبة أو لم تجد ثمنها فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين، وعليها أيضا الدية الجنين، دية الجنين أيضا لأبيه وإخوته ولا ترث معهم لأنها قاتلة، هذا إذا ثبت، لكن عليها السائلة تتأكد من هذا وتنظر الشيء الذي حملت تتصل بأهل العلم بالإفتاء وتبين لهم حالها. نعم، أما الصيام 7 أيام هذا ينظر فيه، إن كانت تجد الرقبة عتق فلا يجزيها الصيام، وإن كانت لا تجد أو لا تستطيع نعم تصوم، لكن لا بد يكون 2 شهرين متتابعين ما تفطر إلا من عذر، من عذر حسي أو شرعي، من عذر حسي كالحيض والنفاس أو عذر شرعي كأيام يومي العيدين أيام العيد وأيام التشريق، فإن أفطرت من غير عذر شرعي قصي أعادت الصيام من جديد. نعم. يقول السائل: ما حكم قصد قبر بعينه والدعاء لصاحبه؟ أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.